الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله أي في كل ما تأتون وما تذرون، لا سيما في ارتكاب ما يكرهه فضلا عما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولوا في كل سائل من السؤون، وقولوا قولا سديدا أي قولا قويما حقا صوابا. قال القشاني: السداد في القول الذي هو الصدق والصواب، وهو مادة كل سعادة وأصل كل كمال، لأنه من صفاء القلب، وصفاؤه يستدعي جميع الكمالات، وهو وإن كان داخلا في التقوى المأمور بها، لأنه اجتناب من رذيلة الكذب، مندرج تحت التزكية التي عبر عنها بالتقوى، لكنه أفرد بالذكر للفضيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد جزء من التقوى الله سبحانه وتعالى، ونوع من أنواع التقوى الله، لكنه عز وجل أفرده بالذكر بعد التعميم لفضيلته، كأنه جنس برأسه، كما خص جبريل وميكائيل من الملائكة، والإشارة إلى قول الله تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، مع أن جبريل وميكائيل يدخلون في الملائكة، هذا تخصيص بعد تعميم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يصلح لكم أعمالكم أي بإمداد الصلاح والكمالات والفضائل عليكم، لأنه لا يصح عمل ما بدون الصدق أصلا، وبه يصلح كل عمل. فهذا في بيان أهمية يعني الصدق. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يعني اصدقوا. ماذا تكون الثمرة وما جواب هذا الأمر؟ يصلح لكم أعمالكم، فالصدق هو أساس كل صلاح، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وقد قال بعض العلماء يعني من لم يأتي بالفرض الدائم لم يقبل منه الفرض المؤقت. قالوا: وما الفرض الدائم؟ قال: الصدق. يعني الصدق مع الله سبحانه وتعالى فرض دائم كل سبيل إنسان في كل لحظة وفي كل أوان. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطورة الصدق وأثره، وأن الصدق مفتاح لكل الأعمال الصالحة، في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. يعني إذا الإنسان لزم صفة الصدق سهل عليه كل ما عداها من الطاعات، فالإنسان إذا لزم الصدق فإنه يوفق وتفتح له كل أبواب الخيرات وتسهل له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فلذلك المؤمن قد يكون بخيلا وقد يكون جبانا، لكن لا يمكن أن يكون المؤمن كذابا، لا يمكن أبدا، كما قال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله. فالكذب هو صفة من لا يؤمن بالله تبارك وتعالى، أما الصدق فهو الأساس في كل عمل صالح. لذلك رتب الله عليه هنا صلاح الأعمال. وقلنا مرارا إن بعض الشيوخ كان إذا أتاه بعض مرجي أو تلامذته سائلين وسألوه ماذا يلزمون من الأعمال الصالحة، وأراد ألا يثبت قلبه في كثرة الأوامر والنواهي والتكاليف، لم يأمره إلا بأمر واحد فقط، يأمره بلزوم الصدق، يقول له: عليك بالصدق فقط، ولا يقول له: صلي وصم ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا، وإنما فقط يقول له: عليك بالصدق. نظرا إلى هذا الحديث: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. فمن اتصف بالصدق وحرص عليه تفتح له وتيسر عليه كل أنواع البر والطاعات وأبواب الخيرات. ولذلك رتب هنا على تقوى الله والقول السديد: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، يعني ويجعلها مكفرة باستقامتكم في القول والعمل، فإن الحسنات يذهبن السيئات. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وأدى السيئة الحسنة تمحها. فمجرد الاستقامة بعد الإعوجاج، إذا الإنسان استقام وتاب وسار على طريق الله سبحانه وتعالى، هذه في حد ذاتها تمحو عنه ما أسلف من السيئات. فالاستقامة نفسها كفارة لما مضى، إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن يطع الله ورسوله أي في الأوامر والنواهي التي من جملتها هذه التشريعات فقد فاز فوزا عظيما في الدارين. قال الزمخشري: والمراد نهيهم عما خاضوا فيه من حديث زينب من غير فصل وعدل في القول، والبعث على أن يسد قولهم في كل باب، لأن حفظ اللسان وسداد القول رأس الخير كله. وهذه الآيات مقررة للتي قبلها بنيت فيك على النهي عما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، يعني فلا تؤذوا نبيكم كما آذى اليهود موسى عليه السلام. فالآية التي قبلها بنيت على النهي عما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه بنيت على الأمر باتقاء الله تعالى في حفظ اللسان، ليترادف عليهم النهي والأمر مع اتباع النهي، مع اتباع النهي ما يتضمن الوعيد من قصة موسى عليه السلام. واتباع الأمر وإتباع الأمر الوعيد البليغ فيقوى الصارف عن الأذى والداعي إلى ترك هذا الأذى. ولك أن تضم إلى المراد من الآية الذي ذكره الزمخشري مرادا آخر، وهو نهيهم أيضا عما خاض فيه المنافقون من التعويق والتخبيط وبث الأراجيف في غزوة الأحزاب المتقدمة أوائل السورة. وبالجملة فالسياق يشمل ذلك وغيرهما، إلا أن الذي يراعى أولا هو ما كان التنزيل لأجله، وذلك ما ذكر، يعني ما ذكره الزمخشري. فالأساس هنا يقصد بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هي أساسا وبصورة الأولية تشمل نهيهم عما خاضوا فيه من حديث زينب وتزويج النبي صلى الله عليه وسلم إياها، وما كان من شأن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. ثم يقول الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأثقلن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه عرض الأمانة وهي التكاليف مع ما يتبعها من ثواب وعقاب على السماوات والأرض والجبال، وأنهن أبين أن يحملنها وأشفقن منها، أي خفن من عواقب حملها أن ينشأ لهن من ذلك عذاب الله وسخطه. إن عرضنا الأمانة، ولم يقل إن كلفنا السماوات والأرض والجبال بأن يتحملن الأمانة، لأن لو كان كلفهن لعدوا عاصين آبين قد أبوا الانقياد لأمر الله. لكن انظر الى دقه التعبير: انا عرضنا، يعني الموضوع كان مجرد عرض وليس تكليفا، والا كانوا قد عصوا امر الله، والا كانت السماوات والارض والجبال قد عصت امر الله وابت ان تنقاد لامر الله، وهذا لا يكون، فانها مسخره لامر مطيعه لامر الله تبارك وتعالى. لكن هنا انظر الى التعبير: انا عرضنا عرض، انا عرضنا الامانه، يعني انها مع التخيير. عرض الله سبحانه وتعالى الأمانة وهي التكاليف مع ما يتبعها من ثواب أو عقاب على السماوات والأرض والجبال، وأنهن أبين أن يحملنها وأشفقن منها، أي خفن من عواقب حملها أن ينشأ لهن من ذلك عذاب الله وسخطه. وهذا العرض والإباء والإشفاق كله حق. فهذا هو الفهم السلفي للقرآن الكريم، أن أمثال هذه الآيات تحمل على حقيقتها. لا يمكن أبدا أن يصح القول بالمجاز في أمثال هذه الآيات، كما أذكر ممن يعني حاجوا عن منهج السلف في تفسير القرآن الكريم وفهمه. هل يعجز الله سبحانه وتعالى أن يخلق إدراكا في السماوات والأرض والجبال؟ وناقشنا هذا بالتفصيل من قبل في محاضرة مفصلة نخاطب فيها كتاب عمودية في الكائنات، وتعرضنا لهذا الموضوع بالتفصيل وبينا الأدلة على وجوب حمل ذلك كله على الحقيقة، وأنه لا داعي على الإطلاق لطرحه بالتأويل يعني إلى المجاز. فهنا عرض حقيقي، إباء حقيقي، إكفاق حقيقي. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأسفقنا منها. وقد خلق الله للسماوات والأرض والجبال إدراكا يعلمه هو جل وعلا ونحن لا نعلمه، وبذلك الإدراك أدركت عرض الأمانة عليها وأبت وأسفقت أي خافت. ومثل هذا تدل عليه آيات وأحاديث كثيرة. فمن الآيات الدالة على إدراك الجمادات المذكور المذكورة أو المذكور قوله تعالى في سورة البقرة في الحجارة: وإن منها لما يهبط من خشية الله. هذا حق وصدق قول الله سبحانه وتعالى: إن من الحجارة لما يهبط من خشية الله. فهذا تصريح واضح من الله سبحانه وتعالى أن من الحجارة ما يهبط من خشية الله. وهذه الخشية التي نسبها الله لبعض الحجارة بإدراك يعلمه هو تبارك وتعالى. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله سبحانه وتعالى: يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يعني هن يسبح ولكن تسبيح كل شيء بحسبه. واضح؟ تسبيح كل شيء بحسبه. فتسبيح هذه المخلوقات نوع خاص من التسبيح يعلمه الله سبحانه وتعالى، نحن لا نفقهه. واضح؟ تسبيح الإنسان يكون بصفة معينة حينما أمسك الإنسان مثلا بالتسبيح، كذلك تسبيح ما عدا ذلك من المخلوقات بحسبه. تسبيح الجبال لا تسبيح من نوع من تسبيح من نوع خاص. سجود الإنسان معروف، لكن سجود هو النجم والسماء والجبال سجود، لكن ما كيفيته لا ندري. لا ندري الشمس تسجد تحت العرض، كيف تسجد لا ندري. واضح؟ فنحن نسلم بما يخبر الله تبارك وتعالى به ونكل علم هذه الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن. وقال تبارك وتعالى: يا جبال أولي معه والطير وألنا له الحديد. يا جبال أولي معه، كان ترجع وتردد خلقه هذه التسبيحات. وفي الآية يسبحن بالعشي والإسراء. فمن يؤولون مثل هذه الآيات يقولون إيه؟ يسبحن يعني أن من رآها استدل بها على عظمة الله وقدرة الله وتعجب من ذلك حتى قال سبحان الله. سبحان الله الذي خلق هذه الجبال وهذه المخلوقات وكذا. فالتسبيح يعني أن من رآها يسبح، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن من يقول لماذا؟ لأن لو كان كما يقولون لما اختص ذلك بالعشي والإشراق. لو كان من كل من رآها سبح الله سبحانه وتعالى الذي خلقها، فهذا هل يختص بوقت دون وقت؟ هذا يحصل فقط في العشي والإشراق دون سائر الأوقات. لكن لما خصه بالعشي والإشراق دل على أنه إيه؟ أذكار الصباح والمساء، لأن الجبال تقول أذكار في الصباح وأذكارا في المساء، الطيور تقول أذكار في الصباح وأذكار في المساء. وهذا نحن المتلاكات نفج يعني بالذات في العشي والإشراق. الواحد كيف الإيه؟ العصافير والطيور تكثر جدا من إيه؟ من الأصوات. فلعل هذا هو التسبيح، والله تبارك وتعالى أعلم. ويكثرن منه بالذات في هذين الوقتين، فتخصيصهما بالعشي والإشراق يدل على أنه تسبيح حقيقي وليس على التأويل الذي زعمه بعضهم من أن من رآها سبح. ولذلك تلاحظون من يلجؤون لهذه التأويلات غالبا الناس متأثرون بالأشاعرة أو بهذه الفرق الذين يعني يذهبون إلى تأويل آيات الله سبحانه وتعالى واستبعاد مثل هذه الأمور وحقائقها، فيرجعون إلى يعني التأويل. أما من اتبع السلف الصالح رحمه الله تعالى في فهم القرآن الكريم وعظم الله وعرف وقدر الله حق قدره ما نزل هذه التأويلات، لأن الله لا يعجزه شيء. حينما يقول الله سبحانه وتعالى: لقد جئتم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا جدا فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا فما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. هذا حقيقة، هذا هو تفاعل الجبال حينما تسمع الذين يشتمون الله وينسبون إليه الصحبة والولد. تماما كما قال تبارك وتعالى: وإن منها لما يهدف من خشية الله. ومن الأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك على أن للجمادات تسبيحا وإدراكا يخلقه الله سبحانه وتعالى بها ما ثبت بأصح الأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما كان يخطب على جذع، كان النبي صلى الله عليه وسلم أولا يخطب مستندا إلى جذع، ثم انتقل بالخطبة إلى المنبر، لما صنع له المنبر مر على هذا الجذع وتركه وصعد المنبر أول مرة يصعد على المنبر بعد ما صنع له المنبر، فحن هذا الجذع وتألم ألما شديدا لفراق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه هجره ليقف على المنبر، فالجذع حن وأصدر صوت الحزن والتشوق والتألم لفراق النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لن يعتمد عليه بعد الآن، فحتى سمع صوت حرير الجذع كل من كان في آخر المسجد ولم يسكت الجذع حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وضمه إليه وله خنين يعني كصوت الطفل لما يبكي وأمه تضم إيه يعني يبكي بكاء مكتوما حتى هذا الجذع، فحن الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم ولفراقه، وهذه آية سهلها جمع كبير جدا من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه أجمعين، والحديث ثابت بأعلى درجات الصحة، واضح؟ فهذه أيضا مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى يخلق بالجمادات إدراكا تدرك بها هذه الأشياء. وإلا ماذا نقول مثلا، ماذا نقول في العذر حينما خاطب سليمان؟ هل هذا مجاز؟ ما حصل؟ يعني ربنا يقول ان الهدهد خاطب سليمان وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لياتيني بسلطان مبين، فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به، انظر الهدهد يخاطب سليمان، هذا مجاز؟ ما بحيث يؤولون هذا؟ يستدلون في قدره الله ان يقع هذا على الحقيقه، قال احط بما لم تحط به وريئتك من سبأ بنبأ يقين إني ولدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء إلى آخر آيات المعروف، هذا الهدوء النمل وحجر لي سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يدعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة انظر الفصاحة فصاحة النملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فنملة تكلمت ونطقت بهذا وسمعها سليمان فتبسم ضاحكا من قولها، وحمد الله سبحانه وتعالى على ان انعم عليه بفقه لغه هذه الحيوانات وهذه السلوك، فاذا هذا كله لا شك انه على الحقيقه وليس من بعيد في قدره الله تبارك وتعالى الذي لا يعجزه شيء. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لاعرف حجرا كان يسلم علي في مكه، حجر وهذه كانت من إرهاقات الوحي والنبوة، كان قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر على هذا الحجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأمثال هذا كثير، فكل ذلك المذكور في الكتاب والسنة إنما يكون بإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه، كما قال تبارك وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحه، يعني لهم تسبيح لكن نحن لا نفقه هذا التسبيح، ولو كان المراد بتسبيح الجمادات دلالتها على خالقها، لو كان المراد بتسبيح هذه الجمادات انها تدل على عظمه خالقها سبحانه وتعالى، هل هذا كنا نفقه ام لا نفقه؟ كنا نفقه، لكن الله قال ولكن لا تفقهون تسبيحا، فنحن نفقه لو كان بمعنى ان من راى الجبال ومن راى الطيور وراى خلق الله سبحانه وتعالى سبح الله وآمن بدلالتها على خالقها لكنا قد فقهنا أو فقهنا إيه تسبيحهم، واضح؟ لكن لما قال الله تبارك وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم ولكن لا تفقهون تسبيحهم دل على أنه تسبيح حقيقي نحن لا ندركه، ودل أيضا على أن هذا الذي ندركه ليس هو التسبيح، لأن لو كان ما ندركه هو دلالتها على خالقها فهذا الشيء نحن ندركه، واضح؟ ثم يقول الله تبارك وتعالى وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، الظاهر أن المراد بالإنسان آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأن الضمير في قوله إنه كان ظلوما جهولا راجع لنظم الإنسان مجردا عن إرادة المذكور منه الذي هو آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يعني وهذا سبق أن تكلمنا على شيء قريب منه. فأبينا هي استقنا أن يحملناها واستقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وحملها الإنسان، الإنسان هذا هو آدم عليه السلام. أما إنه الهاء فيتعود إلى جنس الإنسان وليس إلى آدم عليه السلام. واضح؟ فهذا له يعني نظير تكلمنا عنه قريبا زي إيه مثلا؟ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها فيسكن إليها، فلما توسها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أدخلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وسبق أن تكلمنا عن هذا بالتفصيل. فلما أدخلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، هذا آدم وحواء. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، جعل له المشركون من ذرية حواء وآدم، من ذرية آدم وحواء، لكن حواء وآدم يمكن أن يكون مشركين. كذلك هنا وحملها الإنسان هذا آدم عليه السلام، إنه أي إنسان، إنه كان ظلوما جهولا، يعني طائفة معينة من نسل آدم عليه السلام ينطبق عليه وصف إنه كان ظلوما جهولا. يقول الشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: الظاهر أن المراد بالإنسان آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأن الضمير في قوله إنه كان ظلوما جهولا راجع للفظ الإنسان مجردا عن إرادة المذكور منه الذي هو آدم. والمعنى إنه أي الإنسان الذي لا يحفظ الأمانة كان ظلوما جهولا، أي كثير الذل والجهل من صيغتها مبالغة. والدليل على هذا أمران: أحدهما قرينة قرآنية دالة على انقسام الإنسان في حمل الأمانة المذكورة إلى معذب ومرحوم. يعني ما الذي يدل على هذا التفسير؟ إن قوله تعالى فحملها الإنسان، إن هذا الإنسان آدم، بالذات هذا آدم، لكن إنه الهاء دي مش بتعود على آدم، لا تعود على قسم من قسمي ذرية آدم، لأن ذرية آدم قسمين. واضح؟ قسم معذب وقسم مرحوم. قسم معذب هو الظلوم الجهول الذي أخطأ وأساء وخان الأمانة، أما القسم المرحوم فهو الذي أدى حق هذه الأمانة وأدى هذه التكاليف. فهذا هو أول الدليلين على صحة هذا التفسير، إنه الهاء تعود إلى أحد قسمي ذرية آدم وهو القسم الإيه؟ المعذب، إنه كان ظلوما جهولا. يقول قرينة قرآنية دالة على انقسام الإنسان في حمل الأمانة المذكورة إلى معذب ومرحوم في قوله تبارك وتعالى بعده متصلا به: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. هذه اللام لام العاقبة، هذه لام العاقبة، يعني عاقبة تحميل البشر الأمانة انقسام هؤلاء إلى سقي وسعيد وإلى معذب ومحروم. فمن خان الأمانة الذي هو حقيق الوصف إنه كان ظلوما جهولا هذا هو الذي يعذبه الله، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. قسم آخر هو المؤمنون المرحومون، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فدل هذا على أن الظلوم الجهول من الإنسان هو المعذب والعياذ بالله، وهم المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات دون المؤمنين والمؤمنات. واللام في قوله تعالى ليعذب، يعني بعض ما يرى أنها للعاقلة كما تأتي، وبعضهم يرى أنها للتعليل كما يذهب إليه العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى. يقول وهي متعلقة بقوله وحملها الإنسان، وحملها الإنسان يعني حملها ليعذب الله. الأمر الثاني الذي يدل على صحة هذا التفسير أن الأسلوب المذكور الذي هو رجوع الضمير إلى مجرد اللفظ دون اعتبار المعنى التفصيلي معروف في اللغة التي نزل بها القرآن. وقد جاء فعلا في آية من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي قول الله تبارك وتعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. من يشرح هذا الفائدة؟ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. من يقول هذا معنى الآية؟ تكلمنا عليها كثيرة كده، تكلمنا عليها في سورة إيه؟ الفرقان. طيب فسروها بالضبط زي ما بتفسر: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعني إن الضمير في قول إنه يعني يرجع إلى مجرد اللفظ دون اعتبار المعنى التفصيلي لهذا اللفظ. ثانيا يعني إيه معناه؟ يبقى وما يعمر من معمر أحسن. هذا هو الجواب. يعني طبعا بالعقل كده، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن إيه؟ إن في واحد معمر، مش معمر الثاني ده، لا معمر يعني طويل العمر، ربنا سبحانه وتعالى يعني يعدل داخله ولا يجعله معمرا، لأنه هذا معمر في القلب. وما يعمر من معمر يعني يطول عمره، يعني يطول عمره. وما ولا ينقص من عمر غيره، وما ينقص فالضمير في قوله ولا ينقص من عمره إلا في كتاب راجع إلى لفظ المعمر دون معناه التفصيلي. بمعنى إيه؟ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر غيره، واضح؟ إلا في كتاب. هذا معمر عكس إيه؟ الذي ينقص عمره، ولا ينقص من عمره، معناه ده شخص آخر غير المذكور في قوله إيه؟ وما يعمر من معمر. هذا أسلوب معهود في اللغة التي نزل بها القرآن، لغة العرب. فهذا شاهد يعني لهذا المعنى. وهذه مسألة معروفة عند علماء اللغة العربية، مشهورة بمسألة عندي درهم ونصفه. عندي درهم ونصفه يعني بقى معناه ايه بقى؟ عندي درهم ونصف درهم آخر. هل لما تقول عندي درهم ونصفه يعني يبقى في درهم وفي او تقول عندي جنيه ونصفه، هل هو نفس الجنيه متأكد بالطين؟ لا، يعني عندي جنيه ونصف جنيه آخر. فهذا يعني مشهور، هذه المسألة مشهورة عند العرب بهذه، عندها مسألة عندي درهم ونصفه. فالهاء لا تعود إلى المعنى التفصيلي للأول يعني. فعندي درهم ونصف، عندي درهم ونصف درهم آخر. فكذلك هنا، وطبعا لابد من الاهتمام بهذه الأشياء لأن بها نزل القرآن. القرآن نزل بلغة العرب، فيجب أن يفهم في ضوء لغة العرب قرآنا عربيا. وبعض من قال من أهل العلم إن الضمير في قوله إنه كان ظلوما جهولا عائد إلى آدم، وقال إن المعنى إنه كان ظلوما لنفسه جهولا أي غرا بعواقب الأمور وما يصنع الأمانة من الصعوبات. الأظهر ما ذكرنا والعلم عند الله تبارك وتعالى، يعني أن الأرجح هو هذا التفسير الذي ذكرناه، إنه كان ظلوما جهولا، تعود إلى يعني أحد قسمي ذرية آدم لا إلى آدم نفسه، واضح؟ يقول القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى: قال أبو السعود: لما بين عظم شأن طاعة الله ورسوله ببيان مآل الخارجين عنها من العذاب الأليم ومثال المراعين لها من الفوز العظيم، عقب ذلك ببيان عظم شأن ما يوجبها من التكاليف الشرعية وصعوبة أمرها، مع الإيمان بأن ما صدر عنهم من الطاعة وتركها صدر عنهم بعد القبول والالتزام، وعبر عنها بالأمانة تنبيها على أنها حقوق مرعية أودعها الله تعالى المكلفين وأثمنهم عليها وأوجب عليهم تلقيها بحسن الطاعة والانقياد، وأمرهم بمراعاتها والمحافظة عليها وأدائها من غير إخلال بشيء من حقوقها، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، أي حملها الإنسان ليعذب الله بعض أفراده الذين لم يراعوها ولم يقابلوها بالطاعة، على أن اللام للعاقبة، فإن التعذيب وإن لم يكن غرضا له من الحمل لكن لما ترتب عليه بالنسبة إلى بعض أغراضه أو أفراده ترتب الأغراض على الأفعال المعللة بها أبرز في معرض الغرض، أي كان عاقبة حمل الإنسان لها أن يعذب الله تعالى هؤلاء من أفراده لخيانتهم الأمانة وخروجهم عن الطاعة بالكلية. وإلى الفريق الثاني يعني من ذرية آدم أشير بقوله تعالى ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، أي كان عاقبة حمله لها أن يتوب الله تعالى على هؤلاء من أفراده، أي يقبل توبتهم لعدم خلعهم رقة الطاعة عن رقابهم بالمرة وتلافيهم لما فرط منهم من فرقاء قل ما يخلو على الإنسان بحكم جبلته وتداركهم لها بالتوبة والإنابة. والالتفات إلى الاسم الجليل أولا لتهويل الخطب وتربية المهابة، الفتح حصل هنا في ايه؟ لان إن عرضنا يا اخي المتكلم الله سبحانه وتعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال ثم قال ليعذب الله، فالتفت من سياق التكلم إلى سياق الايه؟ الغيبة، ليعذب الله المنافقين والمنافقات لهذا الالتفات لتربية يعني لتهويل الخطب وتربية المهابة. ثم الإظهار في موضع الإضمار ثانية لأنه قال ليعذب الله المنافقين ثم قال ويتوب الله على المؤمنين، ولم يقل ويتوب على المؤمنين، فهنا إظهار في محل الإيه في مقام الإضمار. لماذا؟ يقول والإظهار في موضع الإضمار ثانيا لإبراز مزيد الاعتناء بأمر المؤمنين توفية لكل من مقام الوعيد والوعد حقه، وكان الله غفورا رحيما أي مبالغا في المغفرة والرحمة حيث تاب عليهم وغفر لهم فرطاتهم وأثاب بالفوز على ضاعتهم. ثم يسير قسمي إلى بعض اللطائف والتنبيهات متعلقة بهذه الآية الكريمة، يقول فسر بعض السلف الأمانة بالطاعة وبعضهم بالفرائض والحدود والدين وبعضهم بمعرفته تبارك وتعالى، فهذا اختلاف لكنه اختلاف إيه؟ تنوع وليس اختلاف تضاد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وكل هذه الأقوال لا تنافي بينها بل هي متفقة وراجعة إلى أنها التكليف وقبول الأوامر والنواهي بصرفها، يقبل التكليف بالشريعة والأوامر والنواهي مقابل إيه؟ أنه إن قام بذلك أثيب وإن تركها عوقب، هذا هو الصرف. يقول نقل ابن كثير آثارا عن بعض التابعين أن عرض الأمانة على هذه الأجرام كان حقيقيا وأنه قيل لها إن أحسنت جزيتي وإن أتأت عقبتي، فقلنا يا رب إنا لا نستطيع هذا الأمر وليس بنا قوة ولكننا لك مطيعين. قال الشراح ولا بعد أن يخلق الله فيها فهما لخطابه وأنه كان على سبيل التخيير لها، ولذا عبر بالعرض لا تكليفا حتى يلزم عصيانها. فلذلك عبر الله تعالى من عرض لأن هذا كان نوع من التخيير فقط تخيير، ولم يقل إنا كلفنا أو أمرنا السماوات والأرض والجبال، لأن لو كان هذا لعد إيذاؤهن عصيانا لأمر الله، لكن عرض الله عليهم مع التخيير هم كانت هذه الآية المخلوقات مخيرة في القبول أو الإباء، فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها بناء على ما هو عرض وليس تكليفا من الله سبحانه وتعالى والا لزم عصيانها. وقال الامام ابن حزم رحمه الله تعالى في الفصل في الرد على من جعل للجمادات تمييزا ما مثاله واما عرضه تعالى الامانه على السماوات والارض والجبال واذا يد كل واحد منها فلسنا نعلم نحن ولا احد من الناس كيفيه ذلك، وهذا نص قوله ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق أنفسهم، فمن تكلف أو كلف غيره معرفة ابتداء الخلق وأن له مبدأ لا يثبته البتة فأراد معرفة كيف كان فقد دخل في قوله تعالى وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، إلا أننا نوقن أنه تعالى لم يعرض على السماوات والأرض والجبال الأمانة إلا وقد جعل فيها تمييزا لما عرض عليها وقوة تفهم بها الأمانة فيما عرض عليها، فلما أبتها وأسقط منها سلبها ذلك التمييز وتلك القوة وأسقط عنها تكليف الأمانة. قال هذا ما يقتضيه كلامه عز وجل ولا مزيد عندنا على ذلك وكفى. فتضيع الطاقة البشرية فيما لو طائل من ورائه كالكلام على هذه الأمور التي ما حضرناها وما شهدناها. والله سبحانه وتعالى صرح في غاية الوضوح وقال عز وجل ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فهذا الخوض في بداية الكون وكيف خلق الله الكون والإنسان وأصل الإنسان إرد ولا شمبانزي ولا في حلقة مفقودة ولا كل هذا الكلام الغبي من هؤلاء الناس الذين لا يرجون لله وقارا وأفنوا أعمارهم في هذه الأباطيل وهذه الفسائد حتى انقضت أعمارهم ولم يهتدوا إلى الغاية التي خلقوا من أجلها وهي توحيد الله سبحانه وتعالى. ضيعوا فرصة العمر في هذه النظريات المدمرة التي استثمرت أيما استثمار في نشر الحاج، مع ان حتى لو فرضنا جدلا ان نظريه داروين النظريه الصحيحه، وطبعا هذا كلام يعني خطا بالمره يعني 100%، نظريه داروين دمرت تماما من الناحيه العلميه، من الناحيه العلميه العلم الجينات دمرها ونسفها نفسها، وتفت ايضا بعد محاكمات جرت في امريكا لكثير من الناس والباحثين انه حصل نوع من الايه تدوير في الحفريات من اجل محاوله تدعيم هذه النظريه. يعني نظريه داروين ونظريه فروين ونحوها من هذه النظريات ساهمت في افساد البشريه اعظم الفساد. فحتى الملاحده الذين يستدلون بها على الالحاد هي لا تسند مثلا الالحاد. لماذا؟ لان هو بيبني على ان بدايه الخلق مش عارف احماض امينيه ومش عارف كذا وكذا من المواد الاوليه تفاعلت فوجدت خليه حيه ثم ظلت تتطور الى ان وصلت الى هذا الترتيب وهذا الخلق. يعني بفرض الجدلي طيب من الذي خلق هذه الايه هذه الاحماض الامينيه من اوجدها؟ واضح. فلا شك ان هذا لا يعتبر يعني مخلصا من او يعني من تكليف الايمان او الايمان بوجود الله تبارك وتعالى. يعني نظريه داروين نظريه فاشله وخائبه، ويكفي ما اسمها نظريه. يعني بعض الناس تزلزل ايمانهم احيانا ويشككوا في حين ان نظريه داروين اخلاق يعني بنفس الشيء مهم جدا انها ليست حقيقه. الشيء الذي يهمنا في الاسلام هو الحقيقه العلميه وليس مجرد نظريه. مجرد نظريه معناها انها خاضعه ما زالت خاضعه للبحث والتفتيش فيها، ويمكن ان تظهر في النهايه انها نظريه فاشله ككثير من النظريات. فكلمه نظريه غير حقيقه، واضح؟ فدي نظريه. لكن القران والاسلام لا يمكن ابدا ان يتعارض في الوحي سواء في القرآن أو السنة مع حقيقة علمية، هذا مستحيل ولن يحدث ولن يحصل إن شاء الله أبدا. لأن الإسلام لا يمكن يتعارض أبدا مع ده. هو أقوى مؤيد للإسلام ومدير الحق هو العلم وموقف الإسلام من العلم ومن الاحترام العقل ومن التدبر والتفكر. وكم نعى القرآن على من يرهون عقوله ويعطلونه وشفاهم من الأنعام وخلق لهم أضل من الأنعام ونحو ذلك. حتى على التفكر مروع التفكر كما قلنا مرارا فريضة مثل الصلاة فريضة، التفكر في خلق الله وإعمال العقل والتدبر هذه فريضة واجبة على المسلم كما قال الله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه ونحو ذلك من يعني الآيات. فالشاهد أن الذي يهمنا هو الحقيقة العلمية، أما النظريات فهي كفاية اسمها اسمها نظرية. وذكرت في مرحلة الآن صارت نظرية فاشلة لا أصل لها ولا ترتكز على أي أساس يعني علمي، لان اصل نظريه داروين قيمه جوهرها على ايه؟ افتراض عمليه التطور. وبعدين لما قال بقى ان الانسان اصله هو كل اصله ارض يعني زي ما الناس بتقول، وبقول هو والشمبانزي ينحدران من اصل واحد وما عندوش اي دليل على الاصل الواحد ده. والله ولذلك بيسموها الحلقه الايه؟ الحلقه المسؤوله، لان ما عندوش اي دليل. فكيف تكون دي حقيقه علميه او نظريه محترمه وهي لا تشترك حتى اي دليل حسي؟ فمش عايزين نضيع الوقت اكثر من هذا في مناقشه هذا الموضوع. لكن الخطر ان امثال هذه النظريه يستثمرها الملحدون لنشر الحاد وتشكيك الناس وكانهم استراحوا خلاص، قدروا يلاقوا تفسير لسر هذه الحياه. لا، هذا الموضوع ماشي عن طريق تفاعلات كيميائيه والموضوع بالتطور. طب مين اللي احدث هذا التطور؟ اليس كل اثر يكون وراءه مؤثر؟ انت لو جيت عفوا يعني الحمار ده لو شلت ذيله شديت ذيل الحمار هيعمل ايه؟ نص الورق عرف ان هذا الفعل لابد فيه مؤثر احدثا. فكيف الطفل الصغير الذي لا يعرف اذا دق على الفار او الفرس الهجرة حوالين الناس وعارف ان الجرس ده اكيد في حد ألقى هذا القول. فكل هذا الخلق وكل هذا الاحكام والابداع ثم لا خالق لم يخلقه الله سبحانه وتعالى ولم يحدثه. ولذلك لما احد اغلاء الملاحده في احد المؤتمرات العلميه وقف يعني يتحدى ويقول ائتوني بكربون وهيدروجين واكسجين ونيتروجين وانا اخلق لكم انسان او اخلق لكم خليه بنحيه. فرد عليه الحاضرون وقالوا له الاله الحقيقي لا يقول ائتوني هاتولي هيدروجين واكسجين وكذا وكذا. لو اله اله الحق انما قول من الشيخ الرجاء ان قوله كن فيكون قدره في الله سبحانه وتعالى. والادله طبعا على الاحياء والبعث والنشور وقدره في الله على الخلق في القران الكريم مبثوثه في كل مكان. وبعدين الايات ما احنا يعني كل ما تقع عليه اعيننا هو معجزه معجزه تتجلى فيها قدره الله سبحانه وتعالى. لكن يعني كلمه معجزه اختصت بايه؟ هي كلها اشياء خارقه للعالم. كل ما يقع يعني امام عيوننا هو مظهر يعني الكلكول اللي ياخذ من البيضه دي ايه من ايات قدره الله ام لا؟ هذه العجائب التي يعني بثها الله من الايات في الاثاث والرياضيات كلها تدل على الخالق سبحانه وتعالى كما قال الشاعر وفي كل شيء له ايه تدل على انه واحد. يعني لكن لانها تحدث امامنا كثير تحتملها كثيرا فبنعتاد عليها كم من يعني الاف الاطفال يولدون في كل يوم وكم من الافراخ تخرج من البيض وكم من كذا وكذا. هذا خلق متجدد في كل لحظه يخلق الله سبحانه وتعالى ما يشاء واضح. وكم من النجوم الان في تصاوير يعني في افلام تصور من الفضاء البعيد لميلاد نجوم جديده وانفجارات في الكون وكذا وكذا. يعني شيء الخلق لا يتوقف ابدا. الله سبحانه وتعالى يعني يحدث من مخلوقاته ما يشاء. فكل ما هذا هو آية متجددة تدل على قدرة الله وعلى توحيد الله عز وجل. لكن المعجزات بالذات سميت خارقة للعادة ليه؟ لأنها بتحصل خلافا لما اعتاد الناس على رؤيته. لكن هل ما اعتاد الناس على رؤيته لا يدل على قدرة الله؟ يعني هذا الإلهام العين الذي ترى بها أنت الآن والأذن التي تسمع بها بل الذي أودع فيك القدرة على إدراك هذه الحوادث؟ طيب هو المجد في نفس الحواس موجود لكن ايه الفرق بين الحيوان الميت اللي مات من بدايه الفطر؟ هي قدره الله سبحانه وتعالى. البذره التي تنمو من الذي ينميها؟ يعني يكفي ان العلم الحديث رغم كل ما وصل ايه حتى الان عاجز عن تعريف كلمه الحياه. كلمه الحياه الغير قادرين على تعريفها ويقولون نحن ندرس مظاهر الحياه مظاهر الحياه فقط لكن ايه الحياه ما يعرف احد. قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليل. فعلى اي الاحوال يعني محاوله بعض الملاحده ان يعني يهربوا من الحقيقه وهي الاعتراف بوجود الله سبحانه وتعالى. هم يريدون ان يهربوا لانهم مش عايزين تكاليف لا يريدون ان يحملوا هذه الامانه اوامر ونواهي وحلال وحرام وافعل ولا تفعل. لا هو عايز يعيش انسان بلا خطاب ولا دماء. فلذلك يعني يفرحون جدا باي شيء يعطيهم مبررا ومسوغا للهروب من التكاليف ومن الدين الذي سوف يامرهم وينهاهم. واضح؟ باعتبار انه نظرتهم للتكليف ان التكليف عنف ومشقه وتحريض على الناس وتضييق عليهم في معاشهم. فحين كما قلنا بالامس التكليف تفريض لو الانسان كونه يبقى اهل لان يكلفه الله ويامره الله. واضح؟ هذا تكليف الانسان وليس عبئا وليس تعليما ولا تعنيفا ولا حرجا على هذا الانسان. وما جعل عليكم في الدين من حرج وانما انه اهل ان يخاطب ويتلقى امر الله سبحانه وتعالى. واضح؟ نعم. فهؤلاء القوم من الكفار والملاحده يفرحون بمثل هذه النظريات لانها تريحهم وتفتح لهم الباب ليرتعوا في الشهوات والمعاصي والمخالفات كما يشاءون. واضح؟ كالبهاء تمام. بل هم اضل كما قال الله سبحانه وتعالى. لكن هم يخدعون انفسهم لان هي يعني كما قلت هذه النظريه نظريه داروين نظريه فاشله تماما وحتى في الناحيه العلميه. واضح. وعمليه الخلق عمليه واضحه جدا ان ادم عليه السلام خلق خلقا فجائيا. نظريه الخلق الفجائي هي دي الصحيحه ان ادم خلق من طين نفخ الله فيه من روحه وقال له كن فكان عليه السلام. اما موضوع التصور يعني معناها الادب ده يعني غير التصور اللي بيجري من كلام هؤلاء وساوس هؤلاء الشياطين اللي يجيب لك الصور في كتب التاريخ الطبيعي. كل شيء تاريخ طبيعي ده ممكن يتطبق عليه بآية واحدة بس، ما أسألتم خلق السماوات والأرض ولا خلق ربك. فمن حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه، لن تسأل على كيف كان الخلق وتم الله ولا أدب، بل تسأل ماذا أجبتم من الكريم وماذا كنتم تعملون. أما الانشغال بهذه الأشياء عن حقائق التشريع والأوامر والتكليف هذا هروب ولن يفيدهم شيء، حينما تكتب الحلم وينقلون إلى الدار الأثر. فيجيب الإنسان المتطور في طبعا شفتوا أكيد هذه الرسوم زي الغوريلا كده والقرود وبتاع بيتصور بطريقة معينة منحنية، فيتخيل آدم يجيب آدم، ما عندهمش آدم في التطور، دول ما يقولوش شخصية اسمها آدم، ولو آمنوا بيسموه الإنسان الأول، والإنسان الأول ده أقرب ما يكون للأبلة المعدوم، لأنه لسه حتى قدراته العقلية كانت إيه متخلفة. في حين أننا نجد يعني أول الآدم النبي والحقيقة مثل حصل تطور، لا ده هو الإنسان كان في أكمل صورة ثم حصل الانحدار في خلقه، لأن آدم عليه السلام خلق في أكمل صورة، خلق وطوله إيه؟ 70 ذراعا في السماء، حتى انتهى تطلع حوالي عمارة حوالي 14 بوم، 70 ذراعا في السماء، ثم انجز الخلق في إيه؟ في تناقض، ثم لم يكتفوا بالزعم إن حصل تطور في الجسم البشري حتى قالوا ايضا وذهبوا الى ان في تطور في موضوع العقيده، وان العقيده دي والدين اختراع بشري. فالانسان اول عبد، اول ما بدا الانسان عبد الايه؟ الاحجار والاشجار ومش عارف ايه، ثم بدا بعد ذلك ايه؟ يعبد الكواكب وفي الاخر توصل لنظريه التوحيد، يعني معناها ان التوحيد اختراع بشري، اكتشاف بشري، مش دين نزل من السماء. والدين نبع من الارض ولم ينزل من السماء، معناها انكار الصله بين الوحي وبين البشريه، وهذا تدمير البشريه وأذية لها وتضييع اعظم حق من حقوق الانسان. اعظم حق من حقوق الانسان انك تتركه ولا تصده عن سبيل الله، لا تحرمه من هدايه الاسلام، لان لو ضيعت عليه هذا الحق يبقى في الدنيا وفي الاخره شقاء لا نهايه له، خلود الى الابد. فهذا هو اعظم حق من حقوق الانسان الذي ينكره هؤلاء الملاحده اصحاب حقوق الانسان. واضح؟ فحق الانسان الاول ألا يحال بينه وبين الإسلام، وألا يسوه الإسلام في نظره، وألا يقطع عن سبيل الله بأن يوصف المسلمون المسلمون بجنة من التطور والتفرق والإرهاب والتعصب والأصولية إلى آخر هذه المسميات التي يصدون بها الناس عن الدين. هذه جريمة لحق البشرية، فض الناس عن سبيل الله والتشجيع على يعني أهل الدين بحيث لا يبتدع بهم ولا ينتظمون في فيهم وصراطهم المستقيم. فالبشريه مش حصل تطور، لا ده حصل انتكاس. بعد ما كان الجنس البشري يصل لادم عليه السلام 70 ذراعا في السماء في اكمل ما يكون خلق الله سبحانه وتعالى، ظل الخلق يتناقض الى ان وصل الى ما نحن عليه الان. ولو تاملتم الصور التي تصور لبيوت قدماء المصريين تجدوا ان الشباك عالي جدا، الشباك شكله عالي خالص، يعني ولو واحد وقف في الارض وبص من الشباك يعني بالذات في الصعيد والاقصر وهذه الاشياء قد تاتي فرصه عندي بعض هذه الصور، فمعناه ان الانسان كان يخلو كبير جدا عن ما هو عليه الان. واضح؟ فالانسان كبنيه بشريه تتناقض نسبه المملاء بالتناقض. كذلك من حيث العقيده الاصل هو التوحيد والشرك هو الطارئ. لا هم بيقولوا الاصل في الانسان ايه؟ مشرك. يعني كان أبله معصوم متخلف عقليا، زي كان عنده جزء من العقل، فكان يعبد الأحجار والأصنام والكواكب والبشر إلى آخره، ثم إيه؟ اكتشف التوحيد في الآخر. فالتوحيد اكتشاف بشر من دين إله، وده طبعا أكثر ما يكون محاولة لنفس دعوة التوحيد من أساسها. لا يعني آدم عليه السلام كان أهلا بخطاب الله، انظر إلى الحوار، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، كان يعرفان ربهما، آدم هيعرف ربنا. وإن لم نغفر له وترحمنا لكونن من الخاسرين. واضح؟ فتلقى آدم من ربه كلماته فتاب عليه. إلى غير ذلك من الآيات تدل على أن آدم عليه السلام كان في أكمل صورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، فكل مولود على الفطرة هي الإسلام. ما الدليل على أن الفطرة هي الإسلام؟ الدليل أن الله سبحانه وتعالى لم يقل فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان أو يسلمانهم، لأن الفطرة هي الإسلام. واضح. ثم أتى من يزعمون أيضا ممن حضرت دينهم أن الإنسان ورث خطيئة آدم، خطيئة آدم ورثت إلى البشرية. طيب إذا كان نحن مسؤولين عن خطيئة آدم القرآن بل غير القرآن من الكتب التي كان أصلها سماويا كالتوراة والإنجيل ثم صرفت، فإن فيها حكاية أن أبا إبراهيم كان يعبد الأصنام وكان يصنع الأصنام، ومع ذلك إبراهيم لم يتحمل وزر أبيه، فلماذا نحن نتحمل وزر آدم؟ يعني كيف تتوارث الخطيئة؟ عندهم عقيدة الخطيئة ثالثها الأجيال، كل البشرية ثالث خطيئة آدم، وإن ما حصلت رفع لهذه الخطيئة إلا إيه؟ بطلب المزعوم الذي ثبت وقصته من أساطير الفراعنة وأساطير اللوث وغيره من الوثنيين، نفس النظرية ثالوث وطلب وثناء إلى الخطيئة الأصلية إلى آخره. ثم إن هذا بفرض إن آدم فعلا أخطأ، آدم نعم خالف أمر الله سبحانه وتعالى، إن آدم فعلا هم يحذفون هذه الجزء من الفطرة، إن آدم تاب وتاب الله عليه، انتهى موضوع الخطيئة ده، انتهى تماما، لأن الله فتلقى آدم وفيه كلمة فتاب عليه، فأمر الخطيئة انتهى خلاص، وأهدف آدم الأرض لحكم علمه الله سبحانه وتعالى، لأن الخطيئة انتهت، ما حصل لا آدم نفسه خلاص التقي عليه خطيئة وحواء، ولا البشرية فضلا عن البشرية ثالث يعني هذه الخطيئة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ورد في تعظيم الأمانة عدة أحاديث، منها عن أبي هريرة مرفوعا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك، رواه أبو داود والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا: أرفع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، حفظ أمانتك وصدق حديثك وحسن خليقة وعفة في طعمة، يعني العفة في الطعام، رواه الإمام أحمد والطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سأل عن الساعة: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، يعني هذه من أسباب الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وطبعا توسيد الأمر إلى غير أهله يعني الناس يضع فيها الساعة في هذا الزمان بصورة كأنه لم يسبق لها مثيل، فتقفز أذهانكم الى توجيه الامر لغير اهل في مجال السياسه والاقتصاد وكذا وكذا من هذه المجالات، لا، انظروا الى ما يحصل حتى في داخل مجال الدعوه، المفروض هم صفوه المسلمين، تجد توجيه الامر الى غير اهله بصوره او باخرى بناء على مفاهيم حزبيه، وان من لم يكن معنا فهو علينا، وان من لم يندمج تحت رايتنا من الجماعه الفلانيه مثلا فلا ولاء له، واما من اندمج تحت الرايه فهو له الموالاه وله النصره حتى لو كان مبتدعا او يعني منحرفا او ضالا او غير ذلك مما تعلمونه يعني اجمعين. فاذا ذكرنا هذا الحديث ننظر الى انفسنا اولا، سنجد اننا ايضا ممن يضيع الامانه حينما يوسد كثير من الامور وكثير من الاشياء الى يعني غير اهلها. وقال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: روى عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهي، كان ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهي. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع عن بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا. وهذا كثير في كلام الناس يقول والأمانة يعني بيحلف بالأمانة. الحلف كما قلنا أحد أنواع العبادات القولية، يعني عبادة إما قلبية أو قولية أو مالية أو بدنية، فمن العبادات القولية الحلف، فالحلف عبادة، يعني لسنا نفعل كما يفعل غيرنا ممن يدعي أن الحلف هذا يتنافى مع تعظيم الله، لا، الحلف هو مظهر مظهر تعظيم الله سبحانه وتعالى، لأنك لا تحلف إلا بالله، وإذا حلفت بالله هذه كلمة لها معاني خطيرة جدا، معناها أنك تجهل من تحلف له أن الله يعلم أنك في قلبك، أنه مطلع على ما في قلبك ويعلم أنك قادر وأنه قادر على عقوبتك إن كنت كاذبا. واضح. فالحلف لا يجوز إلا لله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا صح أن تحلف لا بالنبي والنبي وشرفي وحياة أبي وحياة أمي، وبعضهم يحلف بقبر أبي وقبر أمي ونحو ذلك من هذه الأشياء، فلا، لا يجوز الحلف بغير الله. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز الحلف به، وإنما من حلف بغير الله فقد أشرك. فهذا شرك قولي وشرك عملي. فمن تعود لسانه على الحلف بغير الله كفارته أن يقول لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. فالحلف كما قلنا يعني عبادة، وإن كان بعض الناس يعني يخرجون بالحلف عن عما شرع من أجله، وهو تعظيم الله وتوحيده لأن لا يحلف إلا بالله، فنجد ناس بعض الناس تحلف على يعني أشياء قد تكون في غاية التفاهة. الحلف يعني دائما على الفلسفين، لا، ان كل انسان يدخر الحلف بالامور العظيمه، الامور الجسيمه التي تستحق ان تقترن باسم الله وان تقترن بالحلف بتعظيم الله سبحانه وتعالى. اما كل شيء تافه وصغير نزع الله عرضه لهذه الايمان ونستعمل اسم الله في الامور التافهه، فهذا ما ينبغي ان يعني يتحرز منه الانسان ما استطاع. ايضا نلاحظ بعض المسلمين كانه يعجبهم هدي الكافرين ويحاول يقلد الكفار، يقول لك صدقني او صدقني تقليدا للنصارى، هذا شيء قبيح، لان هذه العباره يعني صارت شعارا لهؤلاء القوم الذين يسدون تماما باب الحلف بالله. لا، كما قلنا احلف بشيء عظيم وتكون صادقا في الحلف. اما ان المسلم يردد عباره الذين يعني كفروا ويقول صدقني معجبا معجبا بهذه العباره، فهذا يعني إلى تكبر بالكفار وينبغي أن يترك، فممكن ما يحلفش خالص لكن ما يقولش تصدقني ويكررها على سبيل التكبر لهؤلاء الكفار. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا، فليس منا، فهذا يدل على التحريم الحلف به بالأمانة، لأن الحلف لا يكون إلا باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، واما بغير ذلك فمكروه او حرام، والله تعالى اعلم. يثير العلامه القاسمي رحمه الله تعالى في اخر في اخر صفحه من الجزء الثالث عشر في تفسيره المبارك محاسن التاويل، وهي الصفحه رقم 4928، يشير الى يعني ان في ختم هذه السوره بهذه الايه من البدائع ما يسميه علماء البديع رد العجز على الصبر، رد العجز على الصبر، يعني يأتي في آخر كلام البلغاء، في آخر كلام شيء مرتبط بإيه؟ ببداية هذا الكلام، رد العجز على الصبر. لماذا؟ لأن طريعة هذه السورة كانت في هم المنافقين وقص مخازيهم ونواياهم السيئة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة الأحزاب، وهي غزوة الخندق. أبان الحق تعالى أثر ما ذكر من الأمر بالتقوى وعدم إطاعة المنافقين وما كانوا يخوضون فيه من قصة التبني ونحوها، أبان أنهم كانوا قد أعطوا العهود والمواثيق أنهم إن قاتلوا لا يفروا، وذلك في قوله تعالى: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. هذا نوع من الإيه؟ من الأمانة، هذا نوع من الأمانة. فلذلك ختم السورة بالإشارة إلى الأمانة، لأن بداية المحور القصة كلام على قصة غزوة الأحزاب، ما فعل المنافقون، الخوض في موضوع التبني وقصة زينب ونحو ذلك. فبين منذ صدر الأولى منذ صدر السورة أنهم قد أعطوا العهود والمواثيق أنهم إن قاتلوا لا يفروا، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. فلما خانوا أماناتهم بالفرار والتعويق لإخوانهم والتخطيط له وما كان من سمائرهم في تلك الغزوة بين الله تعالى في خاتمة السورة شأن الأمانة وعظم خطرها وأنها عند الله بمكان عظيم، وذلك لأن من أعطى من نفسه موثقا عاهد الله عليه فاطمأنت به النفوس ووثقت به وركنت إليه وأدرجته في علاج من يشد أجرها، فإذا هو غادر خائن كاذب متلاعب يتخذ عهود الله هزؤا ولعبا، فيخذل من وثق به ويمالئ العدو عليه ويخبط من يرجى منه نوع معونة ويوقع الأراضين ليوهي العزائم ويضعف الهمم فتكثر القالة وترتبك العامة، فما أسوأ ما يأتي به وما أفظع ما ارتكب وما أعظم جريمته. وجلي أن عظم الجريمة بقدر عظم آثارها، كما أن وما ذكر بعض من آثارها، ففي أي مرتبة تكون الخيانة لا جرم أنها في أحق المهاوي الدليئة، كما أن مرتكبها في الدرك الأسفل من النار. فالأمانة المذكورة في الآية باعتبار سياقها وسباقها هي الأمانة التي خان في تحملها المنافقون ونقضوا بها عهدهم في هذه الواقعة، وكان من أثرها السيء في المدينة وأهلها ما كان، وإن كان ربها يعم ما ذكر غيره. والإنسان هنا المعني به جنس المنافق الذي قص من نبائه ما قص، والقص لومه على كونه تحمل ما تحمل ثم نقض ذلك عن عمد وقص ظلما لنفسه وجاهلا بالعاقبة وباللوم الذي يتبعه وبالعذاب الذي سيلقاه، وبكون هذا الأمر أمرا ربانيا وعزيمة إلهية ما هي للهزل. أيوة. يعني هذا ما ختم به العلامة القاسمي رحمه الله تعالى تفسيره لسورة الأحزاب، وإن شاء الله تعالى نقرا الأسبوع القادم في تفسير سورة سبأ. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.